الله صلى الله عليه وسلم والمستمع إلى ما أخبر عنه الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي بعد أما بعد أحداث الاحتساب أردت أن أذكر حضراتكم إلى أننا محفلون على يوم العاشر من شهر الله المحرم، ذلك اليوم الطيب المبارك الذي حدث فيه الكثير والكثير من الخير. فذلك اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم عليه السلام. يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب فيه على آدم عليه السلام، كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف تعالى وصححه عن عبيد بن عمير قال: المحرم شهر الله الأصم، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم عليه السلام. يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم عليه السلام. ويوم عاشوراء هذا هو أيضا اليوم الذي هبط فيه آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض بعد أن عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة، فعاقبه الحق سبحانه وتعالى بعد أن تاب عليه وهبط من السماء إلى الأرض، فكان ذلك بداية للحياة على وجه الأرض، كما ذكر الحافظ ابن رجب أيضا عن قتادة أحد أئمة التابعين من أهل التفسير رحمه الله ورضي عنه قال: كنا نتحدث أن اليوم الذي أجيب فيه على آدم عليه السلام هو يوم عاشوراء، وأن اليوم الذي هبط فيه آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض هو يوم عاشوراء. اليوم الذي هبط فيه آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض هو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو أيضا اليوم الذي استغفر فيه يعقوب عليه السلام لأبنائه بعد أن تربطوا بأخيه يوسف عليه السلام ووضعوه في السجن، ثم رجعوا وكتبوا على أبيه، ثم بعد مرور السنوات تبينت الحقيقة وأنهم وضعوا يوسف عليه السلام في السجن، وأن الله جل وعلا نشاء ثم ظل يتدرج حتى صار ملكا على مصر. بعد ان تبينت الحقيقه طلبوا من ابيهم يعقوب عليه السلام ان يستغفر لهم، فاستغفر لهم يعقوب عليه السلام في يوم عاشوراء، كما اخبر جل وعلا في سوره يوسف عليه السلام: قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. ذكر الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن طاووس احد ائمه التابعين وصاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان اليوم الذي استغفر فيه يعقوب عليه السلام لابنائه هو يوم عاشوراء. كان اليوم الذي استغفر فيه يعقوب عليه السلام لابنائه هو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هذا هو أيضا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على قوم يونس عليه السلام بعد أن خالفوا وعصوا نبيهم يونس عليه السلام، فانطلق بالبحر فالتقمه الحوت، ثم بعد أن نجاه الحق سبحانه وتعالى من بطن الحوت ورجع إلى قومه، تاب الله عز وجل عليه وآمنوا بيونس عليه السلام في يوم عاشوراء، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله والإمام القرطبي في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على قوم يونس عليه السلام هو يوم عاشوراء. اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على قوم يونس عليه السلام ويوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هذا هو ايضا يوم السينا الذي اجتمع فيه سحرة فرعون بذهب ليضاهوا به نبي الله وكليم الله موسى عليه السلام، فجاء موسى عليه السلام بعصا، ف نبيهم فقروا سجدا لله عز وجل، فكان ذلك نصرة لموسى عليه السلام ونصرة لدين الله عز وجل. وقيل لفرعون واصحابه كان ذلك ايضا في يوم عاشوراء، كما ذكر الامام القرطبي عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان يوم السينة يوم عاشوراء، وهو هو ايضا يوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام واغرق فرعون قومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل على النجاه. كما روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام واغرق فرعون وقومه فقامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن اولى بموسى منكم، فقامه صلى الله عليه وسلم وامر المسلمين بالصيام. ويوم عاشوراء هذا هو هو ايضا اليوم الذي استوت فيه سفينه نوح عليه السلام على جبل الطور، فصامه نوح عليه السلام شكرا لله على النجاه بعد الطوفان العظيم الذي ارهق الله به الظالمين من قوم نوح ونجى فرعون ومن امن معه، كما روى ونجى نوح عليه السلام ومن امن معه، كما روى الامام احمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى واغرق فرعون قومه، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينه نوح عليه السلام على جبل الطور، فقامه نوح عليه السلام شكرا لله عز وجل. ويوم عاشوراء هذا هو هو ايضا اليوم الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما روى الحاكم وصححه عن زيد رضي الله عنه قال: اليوم الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم هو يوم عاشوراء، اليوم الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو يوم عاشوراء. احسنت الله هكذا راينا ان يوم عاشوراء يوم توبه واستغفار ونجاه، يوم توبه تاب الله عز وجل فيه على عباده، فتاب فيه على ادم عليه السلام، وتاب فيه على قوم يونس عليه السلام، واستغفر فيه يعقوب عليه السلام لابنائه. ويوم النجاه نجى الله فيه نوح عليه السلام ونجى موسى عليه السلام ورفض فرعون قومه. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تجديد التوبه في ذلك اليوم، لان هذا اليوم من الايام ومن الاوقات التي يرجى فيها قبول التوبه والدعاء من الله سبحانه وتعالى، كما روى الامام الترمذي وصححه ابن حبان عن النعمان بن سعد قال: قال رجل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، اي شهر تامرني ان اصومه بعد رمضان؟ فقال علي رضي الله عنه: ما رايت احدا سال عن هذا بعد رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، اي شهر تامرني ان اصوم فيه بعد رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب الله عز وجل فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب فيه على آخرين، حث ومن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على تجديد التوبة للنصوح في ذلك اليوم، وأنه يوم يرجى فيه قبول التوبة من الله عز وجل لمن تاب إليه كما تاب على آدم عليه عليه السلام وبما تاب على قوم يونس عليه السلام وتعيينه. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب سنه، كما روى مسلم عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنه ماضيه، ويوم عرفه احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه باقيه. يقول الحافظ ابن حجر: انما فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه على يوم عاشوراء لان يوم عرفه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، اما يوم عاشوراء فهو منسوب الى ادم ويونس عليهم السلام. ولا شك ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم افضل من مقام الانبياء جميعا عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام. كذلك فان يوم عرفه تجتمع فيه امهات العباد فيكون فيه الصلاه ويكون فيه الصيام لغير الحجاج ويكون فيه الحج. وقبله شهر محرم هو ذو الحجه وهو في شهر الحرام هو ذو الحجه، وبعده شهر الحرام هو المحرم. بخلاف يوم عاشوراء فانه يكفر ذنوب سنه، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل الايام للصيام بعد رمضان. يوم عاشوراء افضل الايام للصيام بعد رمضان، كما روى البخاري ومسلم عن حبر الأمة وترجمان القرآن عن خالد بن قال: زار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يخطب فضلا على الأيام من هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني شهر رمضان. قال العلماء في هذا الحديث بيان من عبد الله بن عباس أن أفضل الشهور للصيام شهر رمضان، وأن أفضل الأيام للصيام يوم عاشوراء. لكن أحبابنا في الشام من أراد أن يصوم يوم عاشوراء فعليه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أو أن يصوم يوما قبله حتى يقارب اليهود في صيامهم يوم عاشوراء فريضة. لذلك روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، فقيل له: إن اليهود تصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي لئن بقيت إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع عام. لذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري إن صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراحل: أدناها أن يصوم يوم عاشوراء القريب، وفوق أن يصوم عاشوراء والتاسع عام، وأعلى المراتب وأفضلها وأكملها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يخالف اليهود ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام ذلك اليوم وللصيام في هذه الأيام الطيبة المباركة والعمل الصالح فيها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.